القرآن على معان، فتأتي الأمة في كتاب الله عز وجل بمعنى الطائفة من الناس. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتأتي الأمة بمعنى الزمن والوقت. قال الله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن. وتأتي الأمة في القرآن بمعنى الإمامة في الدين. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة. وتأتي الأمة بمعنى الملة والشرعة. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك جعلناكم أمة. والأمة في الآية هي أمة الإجابة، الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا أمر ربهم واتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم، وهي تنصب مفعولين، والضمير المتصل وأمة، جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم العبد الخيار، فوسط كل شيء عبده وخياره. أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلا يبقى بعد الوسط إلا الطرف، إلا التطرف، إلا الأطراف، والأطراف دائما في خطر. أما الوسط فهو في أمان، ولكن الطرف دائما يكون في خطر، على شفا هلكة. جعل الله هذه الأمة وسطا في كل شيء، في عقيدتها، وفي عبادتها، وفي معاملاتها. جعل الله وسطا في أنبيائه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين إيماننا بعيسى وإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما اعتقادنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وخير البشر صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فنؤمن بالتفاضل بينهم، وأن بعضهم أفضل من بعض، وأن بعضهم أفضل من بعض. وكذلك لا نفرق بين الإيمان بهم، فلا نغلو كما غلت النصارى في عيسى، فقالوا هو الله، وقال الطائفة منهم ابن الله، وقال الطائفة منهم ثالث ثلاثة، والطوائف الثلاثة كفرهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وقطع بحكمه فيهم سبحانه وتعالى. ولا نفرق كما فعلت يهود، فقالوا هو ابن زنا، ورموا أمه بالبغي يقول القول الوسط، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الشاكين المترددين أن تقول كلمة الحق في عيسى عليه السلام. وسط كما جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وعبد الله هذه فيها رد على الذين ألهوه وجعلوه إلها، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ورسوله فيها رد على الذين قالوا هو ابن زنا وكذاب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. فأهل السنة أهل الإسلام وسط في الأنبياء، وسط في الشرع، لا يتشددون كما تشددت يهود، ولا يتهاونون كتهاون النصارى، فهم في الطهارة وسط. اليهود إذا حاضت المرأة عندهم فاتصل الدم بثيابها، أو أصاب الدم شيئا من ثيابها، لا يطهره ماء الأرض وإن جرى عليه، فلو غسلت ثوب المرأة الذي أصابته النجاسة عند يهود بماء الأرض كله لا يطهر عندهم، فهم متشددون لا يطهر إلا بقرضه وقطعه، فلكي يطهر لا بد من قطع الجزء الذي أصابته النجاسة، تشدد آثار وأغلال. حمل القوم أنفسهم إياها. أما النصارى فإنهم متهاونون، فلا غسل من الجنابة ولا من الحيض، متهاونون لا نجاسة عندهم. وتأتي الشريعة الوسط، يأتي الدين القويم والمذهب المستقيم والصراط المبين، صراط رب العالمين، يأتي بالوسطية فيقول النجاسة عين مستقدرة، فإذا زالت العين زال أثرها، تزول النجاسة بالماء، تزول النجاسة بالشمس، تزول النجاسة بأي مائع، فالحمد لله رب العالمين. وأضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شريعة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أيها المسلم ارفع رأسك، فدينك خير دين وشرعك خير شرع ومنهجك خير منهاج. المنهج الوسط القويم المستقيم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعة وسط، وسط حتى في الجزاء والعقاب. فاليهود إذا قتل الرجل أخاه عندهم لا خيار عندهم غير القتل. أما النصارى فلا خيار عندهم غير العفو. أما هذه الشريعة ففيها التخيير. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. رحمة، هذه الشريعة كلها رحمة. لذلك حصر الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا محمد، السبب والغاية والهدف من إرسالنا هو إنشاء الرحمة في الأرض، أن يعرف الناس الرحمة وأن يرحم الناس بعضهم بعضا. وما أداة حصر، وما أرسلناك إلا أداة قصر، رحمة للعالمين. شريعة كلها رحمة. السبب الذي من أجله امتد الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الوسطية، ما امتن الله به على هذه الأمة بالعلم والحلم والعدل والحكمة. لذلك جعله الله عز وجل على رأس الأمم والشعوب. قال تعالى: هو اجتباكم. اجتباكم يعني اختاركم، اصطفاكم. الله يخاطبكم، الله يوجه الكلام إليكم. فهل استمعتم عن الله؟ وهل عقلتم ما أراده الله؟ هو اجتباكم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من مشقة، ملة أبيكم إبراهيم. فهذا من ملة إبراهيم عليه السلام، وسماكم المسلمين، وسماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب السابقة. فأهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الزبور أتباع إبراهيم، أتباع هود، أتباع شعيب، أتباع صالح، أتباع يونس، أتباع الأنبياء، كلهم يعرفون المسلمين، يعرفون أمة النبي الأمين، يعرفون اسمها ويعرفون وصفها الذي وصف الله عز وجل. هو اجتباكم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، من مشقة، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا، في هذا الكتاب، وفي هذا القرآن، وفي هذا، وفي هذه الشريعة، وفي هذا الدين. لماذا؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم. الذي سيشهد عليك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكونوا شهداء على الناس. هذه الوسطية. لذلك جاء البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وذكره ابن كثير في تفسير، كله بإسناد عن الأعمش رحمه الله تبارك وتعالى إلى أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغت. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من احد. فيقال: نوح، من يشهد لك؟ من يشهد لك انك بلغت قومك رسالة ربك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيقول: محمد وأمته. فهذا قول الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس فتشهدون لنوح بالبلاغ ثم أشهد عليكم بعد ذلك. أريدك أن تعتز بنفسك وأن تعتز بإسلامك وأن ترفع رأسك وأن تعلم أنك على خير هدي وأفضل طريق وأكمل شرعة وأهدى سبيل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اطمئن أيها المسلم، في خضم هذه التقلبات وهذه الفتن التي تموج بالناس موج البحر، اطمئن طالما أنك على الدرب الأول، طالما أنك لا تنتمي لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تميل إلى جماعة ولا إلى حزب أو طريقة ولا إلى طائفة غير هذه الطائفة وهذه الفئة التي وصف الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، آية في آخر سورة هود. أولو بقية، أولو بقية، بقية من الناس، طائفة قليلة من الناس يتمسكون بوسطية هذا الدين بين الغالي التكفيري التفجيري المجرم الخبيث وبين المميع المرجئ اللاديني الذي لا يريد دينا ولا يريد شرعا ولا يريد سنة ولا طريقة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: وهؤلاء هم الغرباء، الذين وصف الله عز وجل وذكر الله عز وجل وصفهم في هذه الآية، وأشار إلى ذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى طوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصبحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصبحون ما أفسده الناس، الذين يصبحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء الذين يعالجون الواقع، الذين يعرفون الناس بالدين، ليس على طريقة أحد، ليس على طريقة جماعة أو فكرة أو منهاج غير قوي، ولكنهم يعرفون الناس بالدين، بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفون الدين من موضعه، من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يربطون الناس بإرثهم، يربطون الناس بمعتقدهم، يربطون الناس بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الشعاع المضيء، هم الشموع التي تحرق نفسها من أجل أن تضيء للناس طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لا يريدون صوتا في صندوق، ولا يريدون تأييدا في مظاهرة، لأنهم يحرمون هذا، يحرمونه ليس من الآن بل يحرمونه من قديم. لا يريدون من أحد شيئا، ولو غضب عليهم أهل الأرض كلهم فهم على الحق، كما وصف الله وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا فيه دليل على حجية الإجماع، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعت الأمة على شيء وذكره وخطه أئمتها فإنه الحق، لأنهم العدل الوسط الخيار كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأمة تعصم من الخطأ. فيستحيل أن تقع الأمة كلها في خطأ، لا بد من أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فأهل الإسلام بين الناس غرباء، أهل الإسلام بين الناس غرباء، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم بين أهل الإيمان غرباء، وأهل السنة الذين يذبون عن السنة ويدفعون عنها كل مخالفة وكل بدعة بين أهل العلم غرباء، وأهل السنة صابرون عليها الداعون إليها بين أهل السنة غرباء. غربة داخل غربة داخل غربة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل، كما أخبر النبي: فطوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا منه في الجنة، هذه نافلة على نعيم الجنة، شجرة في الجنة يسير الراكب المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على معرفة طريق هؤلاء ومنهج هؤلاء، لا سيما والوسطية التي أتكلم عنها من أول هذه الخطبة مفقودة الآن بين طرفين، بين طرفين، بين الإخوان الخوارج المرقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا ثم فجروا وقتلوا فإن لم يقتلوا فهم سبب في القتل والمتسبب كالفاعل، وبين الطائفة الأخرى العلمانية الليبرالية اللادينية، هذا ابن البحيري وإبراهيم عيسى ومن كان على ضربهم، الذين لا يريدون دينا ولا يريدون شرعا ولا يريدون قرآنا ولا سنة، لا يريدون شيئا. أي دين؟ ضاع الدين بين الطائفتين. لا والله، ما ضاع الدين، هو موجود لكن لا يعرفه كل أحد. فالدين موجود غير مفقود، لأن النبي أخبر عن طائفة لا تزال على الحق، لا يغيرون ولا يبدلون، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على الحق. غريب، غربة بين هذا التكفير الذي يكفر الجيش والشرطة والجنود والشعب، يكفر الأرض والماء كوجد الغنيم وابن عبد المبسوط ومن كان على طريقتهم من التكفيريين، وهذا الطرف الآخر الذي يقول بعدم كفر اليهود والنصارى، لفظ الكفر والإيمان هذا كان في زمن النبي. الكفار الذين ذكر الله في القرآن ليس منهم من يعيش الآن على ظهر الأرض، فليس على ظهر الأرض كافر. انظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، طرف وطرف. والسنة الوسط، السنة الخيار. وأنا لعموم البلوى أقرأ عليكم شيئا من وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في هذا الباب الخطير، في باب التكفير الذي ولد إليه الموقوفة والمتوطية والنطيحة وما أكل السبع، ولد إليه الحمقى من المغفلين وأنصاف المثقفين الذين لا يعرفون دينا ولا شرعا. أهل السنة كما كما هم وسط في كل باب، في باب الأسماء والصفات هم وسط بين المعطلة وبين الممثلة، في الصحابة في آل بيت رسول الله هم وسط بين طائفة كفروا عليا وبين طائفة أله عليا وجعلوه إلها، هم وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، وكذلك في الوعد والوعيد، هم وسط بين المرجئة الذين يقوموا بدورهم اليوم العلمانيون والليبراليون، وبين الخوارج الذين حمل منهجهم الإخوان المفسدون، وسط أهل السنة في التكفير، فلا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، فلا نحكم على فعل بالكفر إلا الفعل الذي حكم الله عليه أنه الكفر، أو حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يفرقون بين تكفير المعين وبين تكفير الوصف، فليس كل من فعل الكفر كافر، ليس كل من فعل الكفر كافر، ففرق بين الفعل وبين الفاعل، كما أن هناك فرق بين البدعة وبين المبتدع، فليس كل من ارتكب بدعة مبتدع، كذلك في باب المعاصي ليس كل من عصى الله عاصي، قد يتأول، قد يجهل الحكم الشرعي، قد يكره على المعصية، فلا تكفير في هذا المنهج الوسط إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، إلا بالعلم الذي ينافيه الجهل، إلا بالقصد الذي ينافيه الخطأ، إلا بالإقبال الذي ينافيه الإكراه، إلا بالتأويل الغير سائر الذي ينافيه التأويل السائر. يقول ابن تيمية الذي يرميه هذا الأحمق المخنث الذي لا يعرف شيئا في العلم، إسلام بخير لأنه تكفير، ابن تيمية أيها الجاهل الجهول، يقول ابن تيمية في الفتاوى وليس لأحد، وأحد هذه نكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، يعني وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا أيها الخونة، يا من تكفرون جيش مصر وشرطته وشعبه، ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ أو غلط حتى تقام عليه الحجة ويتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فمن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. وأقول ابن عبد البر المالكي في التمهيد، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنباً أو تأول تأولاً فاختلف، شو يقول كافر الإسلام. لم يكن لاختلافهم بعد اجتماعهم معنى إن عمد الإجماع على أنه مسلم، فإذا حدث الخلاف بعد الإجماع فلا اعتبار للخلاف. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. عندكم أيها الأمة، عند الأمة كلها، يقول لم يكن لاختلافهم بعد اجتماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. هذا ابن تيمية رحمه الله. ثم نقول: أيها التكفيريون، يا من تكفرون مصر وشعبها وجيشها لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله كما تقولون، نقول لكم أيها الجهلة: الحكم بغير ما أنزل الله لا يختص به أحد دون أحد، فلا يختص به الحاكم دون الرعية، فالكل مطالب بتحكيم شرع الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكل من حكم بين اثنين، كل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو متنصب للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع أيها المدرس، يا من تصحح الكراسات، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط يقول له خطك حلو خطك سيء، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام، كانوا يعدونه من الحكام. فإذا حكم المدرس لطالب صاحب خط سيء بجودة الخط وميزه بربع درجة على طالب جيد الخط فهذا حكم بغير ما أنزل الله، فماذا تقولون؟ كافر؟ ها؟ هل هذا كافر؟ ولكنه الجهل الذي لا مناص منه إلا بالعلم. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى العلم بالكتاب والسنة ردا جميلا. أما ابن عبد الوهاب الذي يرمونه أيضا بالتكفير، وابن عبد الوهاب بريء من التكفير، ماذا يقول ابن عبد الوهاب؟ اسمع، يقول ابن عبد الوهاب: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم. ها؟ يقول ابن عبد الوهاب تكفير، هذا يقولون لأنهم أصحاب قلوب مريضة. يقول ابن عبد الوهاب: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر قبر يعني، والصنم الذي على قبر أحمد البلوي وأمثالهما لأجل جهلهم، اللي بقول يا بلوي ويذبح للبلوي جاهل، لا نكفره، لا بد من إقامة الحجة عليه، ولا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لكن أنت معذور، أنت أغضبت الإخوان فجاء فقعدت واستمعت إلى العلمانيين، لكن ضاع الوسط، الوسط لا يعرف أحد، وهذا هو الوسط. فهل مجيب؟ يقول ابن عبد الوهاب وابن تيمية، يقول ابن عبد الوهاب: لأجل جهلهم وعدم من ينههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. نسأل الله عز وجل أن يرحم أئمة المسلمين، وأن يجعلنا في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا على ضربهم، وأن ينتقم من المجرمين من المتطرفين. من الخامد والعلمانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.